مال لا بركة فيه، محقت بركته وتسببت هذه المعاصي محق البركة، ويكون قليل ذات اليد فيما عنده من قليل يبارك له فيه في هذا القليل بركة لا يجدها ذاك الذي بيده الكثير والكثير من المال. فالحاصل أن المعاصي ممحقة للبركة، من ذلك بركة الطاعة، لأن إذا دخل العبد في المعاصي قلت الطاعة، قلت الطاعة وضعفت عنده وقل اهتمامه بها. ولهذا يتحدث بعض العصاة عن نفسي، تحدث عن نفسي أنه قل مثلا اهتمامه بالصلاة، وقل مثلا اهتمامه بقراءة القرآن، وقل يتحدث عن أمور كثيرة من هذا القبيل وما علم أنها من المعاصي التي هي ممحقة للبركة، ممحقة للبركة في أنواع من الأمور، منها الطاعة التي كان عليها. قال: وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، تمحق بركة الدين الذي هي الطاعة والعلم النافع، والدنيا التي هي الرزق ونحو ذلك. فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بالمعاصي، مثل ما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مثلها قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. فكذلك قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فالطاعة لله سبحانه وتعالى جلابة للنعم، والمعصية جلابة للنقم، ماحقة للبركة. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقا، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم. نعم. هنا هذا الحديث ذكره رحمه الله تعالى هنا لأن فيها مسألة مهمة جدا في هذا الباب، خاصة مسألة الرزق. أحيانا بل كثيرا ما يكون عند كثير من الناس نفس طلب الرزق باب من أبواب المعاصي، نفس طلب الرزق باب من أبواب المعاصي. وحدث عن هذا الباب كيف كثرت ما يقع الناس في المعاصي والمخالفات الشرعية في هذا الباب، باب طلب الرزق وكسب المال. فيدخل مثلا في تجارة محرمة أو بيع أشياء محرمة، أو يدخل في الربا، وما أكثر وقوع الناس في هذه الأزمنة في الربا، وخاصة أن المرابين أصبحوا يحتالون على الناس بحيل ويوقعونهم من خلالها في الربا استغلالا لحاجة الضعفاء والفقراء والمحتاجين. وأيضا قل مثل هذا في الغش في البيع والكذب في البيع، وأشياء كثيرة من هذا القبيل يمارسها كثير من الناس من أجل طلب المال، من أجل طلب المال وتحصيل الرزق، فيكون نفس طلب المال عصيان، مخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى، فتمحق البركة